فصل المقال. قال قراءات مستنيرة في الفكر الديني مع رمز العياري. أنتم دوما في الاستماع إلى إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة وطريق المعرفة. نعود إلى برنامج فصل المقال بعد هذا الفاصل الموسيقي الرائع بصوت الفنان القدير محمد عبده وأيقونته الأماكن. نرحب بالأستاذ حمادي البرواجي، أستاذ الفلسفة والباحث بالجامعة التونسية بقسم الفلسفة. أستاذ حمادي، نحن في مقدمة حصتنا اليوم من فصل المقال كنا تحدثنا عن موضوع العنف وعودة العنف للمجتمع التونسي هذه الأيام، العديد من حالات الاغتصاب، والعنف يعود في أشكال أخرى ويعود في أزياء أخرى، وقلنا أن العنف هو نتاج لهذا العيش المشترك، ويعني منسوب هذا العنف يرتفع ويخفض حسب الظرف السياسي والظرف الاقتصادي والظرف الاجتماعي. نريد معك دكتور حمادي أن نحدد مفهوم هذا العنف، أو من وجهة نظر الفلسفة ما هو العنف. بداية أستاذ رمزي، شكرا على الاستضافة. فعلا مثل ما ذكرت، هو موضوع راهن العنف، على الأقل بالنسبة لما نعيشه هذه الأيام من وقائع وأحداث تنم عن تزايد فظيع لمنسوب العنف في مجتمعنا التونسي. سألت حول الدلالة الفلسفية لمفهوم العنف. هو بدءا يحمل العنف دلاليا غالبا على الوجه السلبي، ولكن هناك بعض المرجعيات الفلسفية الغريبة والطريفة في آن التي ثمنت العنف في سياقات ربما سنأتي على ذكرها. العنف في معناه العام جدا يشير إلى كل ممارسة مفرطة للقوة، كل استعمال مفرط للقوة. وحينما نسأل الفلاسفة عن مفهومهم للقوة يجيبوننا القوة هي القدرة على التأثير في الأشخاص والأشياء. معنى ذلك أن عبارة العنف لا تدل ضرورة على ممارسة مادية للقوة. ربما هذا ما جعل البعض يتحدث عن عنف مباشر، عنف مادي، وهناك من يتحدث عن عنف ناعم وعنف رمزي. وعنف رمزي جعل من فيلسوف شهير مثل ميشيل فوكو وهو يتحدث عن آليات السلطة وميكانيزمات اشتغالها في المجتمعات الرأسمالية الحديثة، يتحدث عن هذا العنف الناعم الذي لا يشعر به ضحيته حينما نرده إلى هذا التأثير. هذا التأثير لا يشعر الشخص أنه يقرر تحت تأثير قوة ما، قوة شخص ما، قوة شيء ما. ربما اليوم نتحدث عن الإعلام، نتحدث عن تأثير الصورة، عن مناحي مختلفة لهذا التأثير الذي يجعل الشخص تتراءى له من خلال ممارساته المختلفة، تتراءى له إرادة مزيفة، وكأنه هو صاحب القرار وصاحب الرأي وصاحب الاختيار، كأنه قام بذلك الفعل إراديا. والحال أنه تحت تأثير هذه القوة الناعمة أو هذا العنف بمعنى من المعاني. كأنك تشير أستاذ حمادي إلى هذا العنف المخدر، أو هذا الذي سميته بالعنف الناعم، في حين أنه يعني على طول المدى أو على طول الزمن يؤثر تأثيرا عميقا، يعني ربما يكون أكثر حتى من العنف المادي أو العنف الظاهر أو البادي. إذن العنف أستاذ حمادي أكيد أن له أشكال متعددة، وأنت أشرت إلى بعضها، خاصة في إشارتك لموضوع الإعلام. نريد أستاذ حمادي أن نتحدث عن العنف كمحرك لحركة التاريخ. يعني العنف يعني يسهم في حركة التاريخ أيضا، والعديد من يعني من محطات العنف التي عاشتها المجتمعات يعني بقيت راسخة في تاريخ ذاك المجتمع أو في تاريخ تلك الأمة أو غيره. تمام أستاذ رمزي، ذكرت منذ البداية أن هناك بعض الآراء والمواقف الفلسفية الغريبة التي تمتدح بشكل من الأشكال العنف وتسمينه باعتباره عاملا مساهما في تأسيس بديل اجتماعي، بديل سياسي، بديل اقتصادي أفضل من السائد. نحن نعلم جيدا أن مفكري وفلاسفة العقد الاجتماعي يتحدثون عن في تنظيرهم لأسس قيام الكيانات الاجتماعية والسياسية، يتحدثون عن حالة الطبيعة، وحالة الطبيعة هي في حقيقة الأمر عبارة عن فرضية منطقية ليست واقعة تاريخية، ولكن يوصفونها بحالة من الفوضى ومن عدم الأمن والاستقرار والسلم بين الأفراد الذين يعيشون في زمن معين وفي مكان رقعة جغرافية معينة. يوصفون هؤلاء الأشخاص بالعدوانيين بالطبع الحاد، وحينما استفحل هذا العنف الممارس من قبلهم اضطروا بمحض إرادتهم إلى التنازل إراديا عن حريتهم وحقوقهم الطبيعية لفائدة هيئة أو كيان. وهنا اختلاف بين النظريات، هناك من يفوض ذلك إلى فرد حاكم صاحب سيادة مثل توماس هوبس، وهناك من يفوض هذا الأمر إلى كيان يتم انتخابه مثل جون جاك روسو. المهم تواضعوا إراديا على استبدال هذا الوضع العنيف جدا بوضع آخر سلمي من أجل ضمان بقائهم واستمراريتهم في البقاء. إذن العنف في حد ذاته هو عنف سلبي، هذا في التنظير السياسي الفلسفي السياسي لفلسفة الأنوار، هم يعتبرونه في حد ذاته هو سلبي، بل أكثر من ذلك هو جزء من الطبيعة الإنسانية، ولكن هذه السلبية تصبح لها دلالة إيجابية من جهة تهيئتها أو تشريعها لقيام الكيان السياسي الذي سينظم العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بين الأفراد وينقلهم من حالة يسمونها حالة الطبيعة إلى الحالة المدنية أو الحالة الاجتماعية، حالة تظهر فيها الدولة، تظهر فيها المؤسسات المنظمة للعلاقات الاجتماعية. من ثمة العنف قد يلعب مثل ما ذكرت قد يلعب دورا إيجابيا، لا من جهة ماهيته في حد ذاته، بل من جهة ما يرشح له من كيانات أو هيئات ستنشأ لاحقا. ربما أردت أن تنبهنا إلى أهمية بعض الوقائع التاريخية الدامية، نعم. الحروب، ربما حملات التطهير العرقي، ربما حتى الحروب التقليدية بين قبائل وما صاحبها من عنف شديد، وكيف هيأت لاحقا لواقع جديد ربما أفضل من الواقع الموجود قبل ممارسة العنف. نعم. في هذا الإطار أستاذ حمادي، يعني الحرب العالمية الثانية مثلا ويعني آخر الحروب الكبرى التي عاشتها البشرية، وخسرت البشرية ملايين يعني القتلى إثر الحرب، يعني هناك موجة السلم أو يعني الذهاب للسلم بعد ذاك العنف الدامي الذي عاشته البشرية، وأسهم هذا العنف في تنظيرات ربما جديدة فلسفية وفكرية، في يعني تنظيرات متعلقة بالفنون أيضا، بالدعوة إلى الثقافة، إلى التعايش السلمي إلى آخره، يعني وهكذا يسهم هذا العنف في حركة التاريخ بشكل من الأشكال. وأشرت أنت أستاذ حمادي إلى مشروعية العنف، يعني من يملك هذا العنف في النهاية بعد أن تواضعت المجتمعات على العيش المشترك؟ أكيد أن العنف تملكه الدولة، ونتحدث عن العنف الذي يعني تملكه الدولة وتمارسه بمقتضى القوانين المتفق عليها داخل المجتمع، يعني ومن هنا نفهم أن هذا العنف دائما موجود يعني داخل المجتمعات، يعني حتى إن غاب بين الأفراد فإنه يبقى مملوكا وممارسا من قبل الدولة كما قلت بمقتضى القانون. تماما، هو العنف يبدو أنه ظاهرة ملازمة للاجتماع البشري، ظاهرة ملازمة للوجود الإنساني بعامة، طبيعة، هو طبيعة. إذا اليوم يتحدثون عن تهافت القول بالطبيعة الإنسانية في فلسفات ما بعد الحادثة، يتحدثون عن تهافت هذا المفهوم باعتبار أن الإنسان أصبح نتاج تاريخه، نتاج ثقافته، سيرورته الزمنية. فحتى لو قلنا أن مقولة الطبيعة البشرية هي مقولة متهافتة، فإن ذلك لا يمنعنا من الإقرار مثل ما ذكرت أستاذ رمزي بأن العنف هو ظاهرة ملازمة للكيانات الاجتماعية، بل وحتى للأفراد. تحدثت بشكل جيد عن تشريع العنف لدى الدولة، أي وكأننا انتقلنا من ملكية إلى ملكية، من ممارسة الفرد للعنف، وهذه الممارسة اعتبرت لا شرعية باعتبارها تهدد السلم الاجتماعي، إلى ممارسة شرعية ولكن في حدود القوانين. وهنا يتحدث مثلا عالم الاجتماع، تعلم ذلك جيدا أستاذ رمزي، ماكس فيبر، يتحدث عن في توصيفه للدولة الحديثة، يقول هي التي تحتكر، هذه الدولة تحتكر العنف المادي المشروع. وهنا إشكال حول توصيف هذا العنف بالمشروعية أو اللامشروعية، لأن في نهاية الأمر العنف باعتباره ممارسة للقوة يظل عنف، سواء وسمناه بالشرعية أو باللاشرعية، وحتى إشكال الشرعية واللاشرعية هو في حد ذاته محل جدل. الفلسفات السياسية المعاصرة تتحدث عن سوء استخدام السلطة من قبل الدولة، لابي دو بوفوار، وسوء استخدام السلطة حاولوا أن يبحثوا له عن حلول من خلال مثل ماكس فيبر نفسه، من خلال عودة التصالح من جديد بين الإيثيقي الأخلاقي والسياسي بعد أن انفصل في طلاق شهير مع ماكيفيل. ولكن حتى هذه المصالحة هي ضمانة لا قانونية إيثيقية لا يمكن ضبطها وتقنينها. ربما نتحدث بشكل طريف عن عنف ملازم للفرد لو توجهنا إلى السياق النفسي الفرويدي، سنجد منزلة هامة جدا للعنف. تعلم جيدا أستاذ رمزي أن فرويد يوصف العنف باعتباره ظاهرة مؤسسة للحضارة، هو يعتبر الحضارة الإنسانية قائمة على القمع الدائم للغرائز الإنسانية. إذن الفرد بسيكولوجيا إذا لم يقم بقمع غرائزه اللاواعية والمكبوتة فإنه سيهدد قيام الحضارة الإنسانية، فأصبح العنف إذن ضروري انديسبونسابل، ضروري جدا لنؤسس أي حضارة إنسانية. وكأننا أمام مخاتلة، من جهة نستنكف من العبارة ومن الممارسة العنف منبوذ، لا أحد يبرر اليوم العنف أو يمتدح العنف أو يثمنه، ولكننا من جهة أخرى وبشكل من انقلاب الأوضاع نعتبره ضروريا لتأسيس ما هو أفضل وما هو إيجابي. هذه نوع من المفارقة. نعم، في إطار هذه الفكرة، فكرة يعني ضرورة العنف داخل المجتمع سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة للمجموعة، هناك من ربما من يصف الدولة المؤتمنة على هذا العنف الذي يجب أن يمارس يعني تحت طائلة القانون، يتهمه بالإفراط أحيانا في ممارسة هذا العنف المشروع أو العنف الشرعي، وثمة من يصف أحيانا هذه الدولة بأنها متقاعسة في ممارسة حقها في العنف الشرعي يعني. وهذا يقودنا للحديث عن حقوق الإنسان والمنظمات التي المنظمات الدولية أو المنظمات الإقليمية أو المنظمات داخل المجتمعات التي تهتم بحقوق الإنسان، نجدها دائما يعني بين هذين الرأيين سواء الإفراط أو التقاعس. فعلا أنت أثرت أستاذ رمزي قضية راهنة ولم تحسم، وأعتقد أنها ستظل دائما مثار لسجالات وجدالات كثيرة. إشكالية سيادة الدولة، سلطة الدولة، نفوذ الدولة وهيبتها هي مستمدة من أمرين، أمر داخلي وأمر خارجي. أمر داخلي يتحدد أساسا بطاعة المواطنين، ونحن نتحدث عن دولة ديمقراطية، طاعة المواطنين إراديا لقوانينها، للقوانين التي تسنها الدولة. والأمر الخارجي الذي لا يهمنا في معرض حديثنا عن العنف، سيادة الدولة مرتبطة أساسا باستقلالية سياساتها وقراراتها في شتى المجالات عن تأثيرات الخارجية. هذا لا يهم موضوعنا اليوم. نعود إلى الشرط الأول لتقوم سيادة الدولة، أي طاعة المواطنين إراديا لقوانينها. القانون في نهاية الأمر بما هو تقعيد قاعدة، هو حد لحريتي، إذن هو شكل من أشكال ممارسة العنف، هو قمع يحد من حريتي. ولكن هذا القانون تقدمه الدولة في شكل إيجابي باعتباره بديل عن الفوضى، الفوضى التي تهدد بقائي، ليس حريتي فقط بل كياني. إذن أنا تنازلت اختياريا وإراديا عن جزء من حريتي من أجل ضمان بقائي في إطار حياة اجتماعية سلمية. إذن أفوض للدولة أن تمارس هذا العنف، عنفها المشروع، المشروع أي الذي يتم في إطار قوانين، وقوانين تشرعها مجالس انتخابية انتخبتها أنا بشكل حر وإرادي. الإشكال هنا الذي طرحته أستاذ رمزي بدقة، هو يتعلق الإشكال بحدود ممارسة الدولة حفاظا على سيادتها، وإلا افتقدت لهذه السيادة. إذا شرط من شروط سيادتها وقيام الدولة أن تمارس هذا العنف المشروع، أن تطبق القوانين. إذا الإشكال يتعلق بحدود ممارسة الدولة لهذه القوانين، يعني هذا الإفراط ولا التفريط. نعم. أصبحنا اليوم نتحدث عن عنفين داخل نفس العنف. العنف الذي يحترم القوانين، أي الذي يؤدي وظيفة تنظيمية، ريجولاتور، هذا العنف هو عنف مشروع، لأنه تم بتفويض من المواطن الذي سمح للمجلس التشريعي بأن يشرع هذا القانون. ولكن عندما يتجاوز العنف حدود القانون، أصبحنا أو لنقول أصبحت الأدبيات السياسية المعاصرة تسميه فائض العنف. كيف نتجنب فائض العنف؟ هذا إشكال. كيف تلتزم الدولة بممارسة العنف في حدود القوانين؟ من يضمن لي؟ أعطيك مثالا بسيطا جدا. من يضمن لي وأنا أسوق سيارتي وخالفت علامة مرورية؟ من يضمن لي التزام شرطي المرور بما تقتضيه التراتيب القانونية المتعلقة بمثل هذه المخالفة؟ من يضمن لي أن يلتزم بتلك المخالفة؟ وانتهى الأمر. ربما أنا مواطن أسعى إلى عملية معناه إرشائه للتهرب من المخالفة، وربما هو أيضا يساعدني تلميحا أو تصريحا على مخالفة هذا القانون لأتجنب ربما خطية مالية أو لأخرج من هذه الورطة لنقول بأقل الأضرار. فكلانا سيتجاوز حدود القانون، أي العنف هذا المشروع، وندخل في أزمة مشروعية القانون في حد ذاته. وإذا تسألنا عن مشروعية القانون، أصبحت الدولة وكيان الدولة نفسه محل تظنن ومحل سؤال. هذه الثنائية، الدولة تريد أن تحافظ على سيادتها وكيانها ووجودها من خلال تطبيقها للقوانين. المواطن يشعر بضيم. لماذا يشعر بضيم؟ لأنه لا يجد إنصافا في تطبيق القوانين، لا يجد مساواة في تطبيق القوانين. أستاذ حمادي، ونحن نتحدث عن العنف، وفي مقدمة الحصة أشرنا إلى تنامي منسوب العنف هذه الأيام، وحالات الاغتصاب التي يعني كثرت في هذه الفترة الأخيرة، يعني خلقت هذا الجدل وهذا النقاش حول تطبيق القانون أو تطبيق العنف الشرعي الذي تملكه الدولة، ونقاش مطول بخصوص جزاء هؤلاء المغتصبين سواء يعني، وعاد الحديث عن الإعدام ويعني ونحن نعرف هنا أن تونس يعني صادقت على العديد من البروتوكولات والقوانين الدولية التي ربما مع إلغاء يعني أو مع إلغاء هذا الإعدام، يعني العديد من يعني النقاط طفت على السطح للنقاش بخصوص يعني هذا العنف الذي تملكه الدولة وطرائق تطبيقه داخل المجتمع. المسألة أستاذ رمزي معقدة جدا. أنا كتبت في هذا الأمر بمناسبة الأحداث الأخيرة. هناك من يعتقد أن تزايد هذا المنسوب إلى حد فظاعات الاغتصاب والقتل الفظيع، وهو ما يتنافى ويتناقض تماما مع عاداتنا وتقاليدنا في المجتمع التونسي. ما ألفنا أن نعيشه من تكاتف وتضامن، خاصة أن بعض الأحداث تمت في مناطق داخلية ريفية الأصل فيها تحافظ على قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، وبالخصوص أن الضحايا نساء وفتيات صغيرات قصر ومسنة أيضا. نعم. وهذا يتناقض تماما مع قيمنا وقيمنا الريفية بالخصوص. قلت المسألة معقدة جدا، هل الحل يكمن في تطبيق الأعدام، في استئناف الدولة لدورها الردعي والجزري؟ المسألة أعتقد أنها أكبر من ذلك، لأن من مارس ذلك العنف أو عملية الاغتصاب والقتل الفظيع، علينا أن نطرح السؤال، هل هو في تمام وعيه أم هو تحت تأثير مواد مخدرة؟ علينا أن نطرح سؤال تربوي ثقافي حول تربية من مارس ذلك العنف في أسرته، في مدرسته. علينا أن نتساءل عن مساره الدراسي كيف تم، علينا أن نتساءل عن محيطه الاجتماعي، علينا أن نتساءل عن دور وسائل الأعلام في أستاذ حمادي. كأنك تشير إلى المعالجات ربما الممكنة لتفادي هذا العنف. نحن نريد أن نفهم لماذا تنامى هذا المنسوب، منسوب العنف، لماذا كثرت حالات الاغتصاب وحالات الانتحار وحالات الاعتداء هذه وحالات السلب هذا والعنف اللفظي الذي نلحظه في الأسواق وفي الشارع؟ يعني هذا العنف يعود الآن إلى المجتمع التونسي، يعود بقوة، ونحن نبحث عن هذه الأسباب. قد تكون هذه الأسباب عدم الاستقرار السياسي، عدم استقرار القدرة الشرائية للمواطن، هذا الإخلال التنموي، هذا يعني العديد من ربما الأسباب البارزة يعني تؤدي إلى هذا العنف. نحن ما زلنا في مرحلة هذا التشخيص أستاذ حمادي. فعلا نحن نتحدث عن عوامل عديدة تفسر تنامي العنف، ولكن حديثنا عن هذه الأسباب والعوامل يجب أن يستشرف في نفس الوقت بعض الحلول، على الأقل آنية، حفاظا على تماسك ما تبقى من هذا المجتمع ومن الروابط الاجتماعية، لأن الخطر يتهدد الحد الأدنى من تماسكنا الأسري ومن تماسكنا المجتمعي. فحديثنا عن الأسباب والعوامل لا يجب أن يقتصر على التشخيص الذي لا يرى بعين استشرافية بعض الحلول وبعض البدائل، ويقترح على الأقل مقاربات لهذه الإشكاليات. ربما كل العوامل وكل الأسباب مهما اختلفت منابعها، أسباب اقتصادية، اجتماعية، أسباب نفسية، تربوية، ثقافية، مهما اختلفت منابع هذه العوامل والأسباب لتنامي ظاهرة العنف، فإن ما يهمنا بالأساس هو كيفية تجاوز هذا التنامي، هذا الازدياد في حالات العنف. لأنني ما لاحظته، ربما ما تلاحظه معي أستاذ رمزي والعديد من المتابعين، لردود الأفعال في وسائل التواصل الاجتماعي، في وسائل الأعلام المختلفة، ردود الأفعال كانت تتراوح بين التنديد الصارخ وبين الدعوة إلى، فضلا عن تجريم هذه الفعلة، الدعوة إلى استئناف الجانب الردعي والقمعي للدولة. هناك حتى من أصوات نادت إلى تجاوز حتى العنف المشروع للدولة، إلى ممارسة الدولة حضورها بكل عنف. أنا قرأت بعض الدعوات إلى تعذيب من قام بهذه الفعلة أمام مرأى الجميع دون محاكمة يعني حتى الموت. وهنا يعود هذا يعود العنف الكامن داخل الفرد للبروز من جديد، و يعني يعود يعني هذا الإنسان، ربما الإنسان الأول الذي يسكن في داخلنا يعود ويظهر ويطالب بهذا العنف. لكن هذه الدعوة أستاذ حمادي يعني تضع الدولة في مأزق، هذه الدولة التي تصادق على القوانين الدولية وضد الإعدام إلى آخره، تجد نفسها في مأزق أمام هذه النداءات وهذه المطالبات بتطبيق ربما الإعدام على الممارسي هذا العنف مثل الاغتصاب. نعم، الدولة تجد نفسها أمام إحراجات وأحيانا إكراهات الاستجابة لهذه الدعوات. ولكن إذا افترضنا أن الدولة ستستجيب لهذه الإكراهات، ستصبح الدولة تقوم بردود فعل. لا يمكن أن نصلح ظاهرة خطيرة مثل ظاهرة تنامي العنف بأشكال فظيعة بردود أفعال، بمواقف انفعالية. هذا من جهة. من جهة ثانية، لا يمكن أن نعتبر حتى لو تدخلت الدولة بعنفها الزجري الشديد مثل ما تطالب به هذه الدعوات لأصوات حتى حقوقية. هناك حقوقيين وحدثيين يدعون إلى استعادة هذا الدور الزجري دون ضوابط للدولة في مفارقة عجيبة. ربما المدعاة ذلك هو الطابع الفظيع لتلك الأحداث والوقائع الأخيرة، ولكن لا يمكن أن يبرر هذه الدعوات التي أعتقد أنها دعوات ليست رصينة وليست دعوات. هي نفسها عنيفة. هي عنيفة جدا. نعم. هي قلت حتى لو افترضنا أن تدخل الدولة بهذا الشكل الردعي سيعيد لها هيبتها، لا أعتقد أنه سيحل الإشكال. أنا أقارن أحيانا بين عقاب ابني على فعلة أتاها، وأقدر أنها تلك الفعلة أقدر أنها خاطئة، تجاوز سلوكي وما إلى ذلك، من مثل مثلا اعتماده الغش في الامتحان. لو قمت بعقابه عقابا ماديا فلن أنتهي إلى زجره عن تكرار تلك الفعلة التي أعتقد وأقدر أنها شنيعة، وهي كذلك لأنها شكل من أشكال التحايل. ولا يمكن أن أتصور شخصية ابني ستتكون بهذا الشكل البسيط من التحايل، ربما سيأخذ أشكال أخطر. نعم. عندما ينضج. ولكن لا أعتقد أن عقابه المادي سيؤدي إلى عدم إتيانه تلك الفعلة مستقبلا. في البيداغوجيا الخطأ والصواب، البيداغوجيا التربية، هم يقولون أن أفضل الحلول لعدم تكرار تلك الفعلة الخاطئة هو توعية الطفل إلى مخاطر ما قام به حتى لا يكررها. وهناك أشكال متعددة للعقاب، ليست بالضرورة الأشكال العنيفة والمادية. ربما تقول لي كيف سأتعامل مع هذا المغتصب، هل أوعيه الآن أم؟ المسألة ليست مرتبطة بإتيانه للفعل، ولكن مرتبطة بتوعية المجتمع ككل، بنشر قيم عبر المؤسسات التربوية، المؤسسات الثقافية، الإعلامية. يجب أن تتجند كل مؤسسات المجتمع لنشر قيم السلم نعم. أستاذ حمادي، أنت قلت أنا يعني في النهاية هي البحث عن مجتمعات خالية من العنف أو نريد أن نتحدث عن اللا عنف أو تفادي هذا العنف. يعني وسؤال ربما الختامي هو كيف نتخلص من هذا العنف داخل المجتمع أو يعني إضعاف هذا المنسوب العالي للعنف؟ هل يكون ذلك بالعدالة الاجتماعية، بتنمية، بإعلاء القيم الإنسانية الكبرى، بالحرية، بالديمقراطية، بالعلم، كما أشرت أنت، بالتربية والتعليم إلى آخره، بالثقافة، بالفنون؟ يعني نعدل هذه وسائل التعديل داخل المجتمع حتى نتفادى هذا العنف أو إضعاف منسوبه. كل هذه العوامل التي أتيت على ذكرها أستاذ رمزي مجتمعة هي عوامل هامة جدا. لا نقول في القضاء العنف، لأننا افترضنا أن العنف هو جزء من الماهية البشرية، ولكن عندما يكون مؤسس لوجود مسالم للإنسان، هو العنف، قلت فرويد يقول تقوم الحضارة الإنسانية على القمع الدائم للغرائز. عندما يقمع الفرد غرائزه ويهذبها لتتلائم مع مقتضيات الحياة الاجتماعية هو عنف. نعم. ولكنه عنف يؤسس لوجود اجتماعي سلمي، إذن هو عنف يؤسس لما هو أفضل، لما هو بديل عن العنف. ولكن العنف عندما يصبح ظاهرة مرضية، هذه العوامل التي ذكرت، التربوية، الثقافية، العدالة الاجتماعية، الإنصاف، لا نتحدث عن العدالة بمعنى المساواة التامة، هذا غير موجود، ولكن على الأقل نتحدث عن الإنصاف، الإنصاف بمعنى تكافؤ الفرص، تساوي الحدود بين الفئات، بين الجهات، بين الأفراد، بين المواطنين. عندما نغرس قيمة العمل في ناشئتنا منذ الصغر باعتباره العمل هو المصدر الوحيد للثروة، هو المصدر الوحيد الذي يكسب الإنسان قيمة ومعنى ودلالة في هذا الكون، عندما نجنبه الحديث عن أشكال ملتوية لقضاء شأن من شؤون حياته في هذا المجتمع، ذاك نرسخ فيه قيمة التضامن وقيمة التعاون. أنا أقول أن العنف هو شكل من أشكال ممارسة القسوة، القسوة الذاتية والقسوة الموضوعية، القسوة الخارجية. لا يمكن أن تنتظر من إنسان قاسي أن لا يمارس العنف بشكل فظيع. ربما الحالات التي رأيناها وتابعناها هي بشكل من الأشكال، ربما سأقول كلام غريب نوعا ما، هذه الحالات هي ضحايا بشكل من الأشكال، ربما مورست عليها قسوة فتلبست تلك القسوة في ذواتها وأفرزت تلك الممارسات الفظيعة، ولا نعلم متى عاشت هذه القسوة، القسوة بكل المعاني. عندما يقسو حتى في الأسرة والعائلة، يقسو الأب على ابنه لتأخره في نتائجه المدرسية ونحن على الأبواب العودة المدرسية، ويفضل عليه ابنه الآخر المتفوق في بعض المكافآت، هو يمارس عليه قسوة. إذن عنف، لا تنتظر من هذا الطفل الذي سيصبح رجل وشاب وكاهل مستقبلا أنه سينمو بشكل سوي نفسيا ولا يمارس تلك القسوة التي مورست عليه في مواطن أخرى، ربما في موطن عمله. أيضا هناك دور هام جدا، وهذا يقودنا أستاذ حمادي للحديث عن دور العائلة والتنشئة. نعم. يعني أهمية التنشئة وغرس القيم، ونحن نعرف يعني في تلك السن، ما سن الخمس سنوات، يعني تتشكل شخصية الفرد وتكتمل تقريبا، وتلك المرحلة هي مرحلة غرس القيم. يعني هذه القيم. و يعني المسألة حساسة، وهنا دور العائلة مهم، ووعي العائلة أيضا مهم في تنشئة الفرد حتى يكون شخصا سويا في قادم الأيام. أستاذ حمادي، ونحن في ختمة الحصة نريد أن نتحدث أيضا عن أن نخرج من دائرة المجتمع الواحد إلى الحديث عن يعني العنف بين المجتمعات أو العنف بين الثقافات، أو يعني كيف تتجاور هذه المجتمعات وهذه الثقافات وهذه الدول حتى يعني يجوز الحديث عن السلم الكوني، أو يعني الحديث عن اللا عنف الكوني. هذه مسألة أخرى أيضا، مسألة أيضا عميقة ويجب أن نوليها الاهتمام، هي مسألة هذا الحوار بين الثقافات، هذا التثاقف، هذا الاعتراف المتبادل بخصوصية كل ثقافة في إطار التبادل والتحاور والتواصل الثقافي المثمر. هذا أستاذ حمادي، يعني ظاهرة الإرهاب هذه وسميت عنفا، وهي ظاهرة تكاد تكون عالمية، وبعض المختصين والمتابعين لهذا العنف الذي سمي إرهابا لاحظوا أن يعني الثقافات التي لا ربما لا تحترم بعضها البعض، أو ربما تقسي بعضها البعض، هي التي تتسبب في وجود هذا العنف الذي سمي إرهابا. المجتمعات التي لا تحترم الأقليات ولا تحترم الخصوصيات الثقافية الوافدة إليها تنشأ هذا العنف وتنشأ هذا الإرهاب. إذن هذا التجاور الثقافي مهم حتى نتحدث عن السلم الكوني. ونختم معك أستاذ حمد. تماما، علينا أن نتجنب أمرين حديين. الأمر الأول هو أن ننغلق على ثقافتنا ونعتبرها هي الأفضل، وهذا الانغلاق سيؤدي إلى أشكال العنف المختلفة والتعصب والجمود وما إلى ذلك. وعلينا أيضا أن نتجنب اعتبار ثقافة وحضارة معينة هي حضارة نموذجية يجب أن لا نقتدي بها فقط بل نذوب فيها، وهذا ما تروج له العولمة. يجب أن نتجنب هذين الحدين، أن ننغلق على ذواتنا، هذا أمر سلبي، أن نذوب في ثقافة الآخر الغالب بأشكاله المختلفة، هذا أمر خاطئ أيضا. البديل الثقافي الكوني الذي يجنبنا كل أشكال العنف والإرهاب وكل الاحتقان الموجود بين المجتمعات والثقافات والحضارات المختلفة، لا يمكن أن نؤسسه هذا البديل الثقافي الكوني إلا على أسس إيثيقية قوامها الأساسي الاعتراف المتبادل بخصوصية كل ثقافة وإمكانية التحاور في المشترك بينها. نعم، شكرا لك يا أستاذ حمادي. كما أسلفنا في المقدمة، نحن نثير الأسئلة والمحاور والتفريعات ربما الخارجة من تلك المحاور، لكن لا نبحث عن هذه عن أجوبة، الأجوبة قد تكون في أمكنة أخرى وفي أزمنة أخرى. حصتنا اليوم من فصل المقال انتهت. أثيرنا الثقافي ما زال متواصلا. مساءكم أجمل على الثقافية التونسية، وإلى اللقاء. فصل المقال. فصل المقال. قراءات مستنيرة في الفكر الديني مع رمز العياري.